غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية يقدم شرح متن الغاية والتقريب للإمام أبي شجاع الأصفهاني الشافعي مع الشيخ لبيب نجيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. فيقول المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حقة، وفي إحدى وستين جذعة، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان، وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، ثم في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأنصبة الإبل والمقادير الواجبة في زكاتها، وهذه الأنصبة دل عليها كتاب أبي بكر الصديق في الزكاة، وهو في صحيح الإمام البخاري. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأول نصاب الإبل خمس، أي أن الإنسان إذا كان يملك من الإبل دون خمس فلا يجب عليه شيء، وإنما تجب الزكاة عليه إذا ملك خمسا فصاعدا. فإذا كان يملك خمسا من الإبل وتحققت شروط الوجوب المتعلقة بالمزكي والمتعلقة بالمال، فكانت سائمة وكانت غير عاملة، فإنه يجب عليه إخراج زكاتها. والمقدار الذي يجب عليه إخراجه هو شاه. قال المصنف رحمه الله: وفيها شاة. وقول المصنف رحمه الله تعالى: وفيها شاة، أي مما يجزئ في الأضحية، أي بالشروط التي تجزئ في الأضحية كشرط السن، والأضحية تجزئ عند الشافعية في الضأن إذا أتم سنة، وفي الماعز إذا أتم سنتين، ويشترط أيضا السلامة من العيوب المانعة من الإجزاء. وضابط العيب الذي يمنع من الإجزاء في الأضحية هو كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل، كل عيب ينقص اللحم أو غيره مما يؤكل. قال رحمه الله تعالى: وأول نصاب الإبل خمس، وفيها شاة، وفي عشر شاتان، أي وإذا بلغت الإبل عشرا فالواجب إخراجه شاتان. كذلك يشترط فيهما ما يشترط في الأضحية كما مر. وقوله وفي عشر شاتان، تفهم منه أن ما بين النصابين، ما بين الخمسة والعشرة، هذا معفو عنه ويسمى عند الفقهاء الأوقاص، فالأوقاص التي تكون بين الأنصبة معفو عنها. فالذي يملك خمسا من الإبل الواجب عليه إخراج شاه، والذي يملك تسعا من الإبل الواجب عليه إخراج شاه. قال: وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض، أي إذا بلغت الإبل خمسا وعشرين فالواجب فيها بنت مخاض، وبنت مخاض هي التي تم لها سنة كاملة. قال: وفي 36 بنت لبون، أي من 25 إلى 35 الواجب بنت مخاض، فإذا بلغت 36 فالواجب بنت لبون، وبنت اللبون هي التي تم لها سنتان. قال: وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، أي من 36 إلى 45 الواجب بنت لبون، فإذا بلغت 46 فالواجب حقة، ويبقى الواجب حقة إلى أن تبلغ 61، فإذا بلغت 61 ففيها جذع. والحقة هي التي تم لها 3 سنوات، والجذعة هي التي تم لها 4 سنوات. فنقول: بارك الله فيكم، من 46 إلى 60 الواجب فيها حقة، فإذا بلغت 61 فالواجب فيها جذعة، وهي التي تم لها 4 سنوات. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، أي وإذا بلغت الإبل 76 فالواجب فيها بنت لبون، وقد مر أن بنت اللبون هي التي تم لها سنتان. قال: وفي 91 حقتان، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. وعلى ذلك بارك الله فيكم يكون التقدير كالآتي: من 1 إلى 4 لا يجب فيه شيء، من 1 إلى 4 لا يجب فيه شيء، من 5 إلى 9 الواجب شاه، من 10 إلى 14 الواجب فيه شاتان، من 15 إلى 19 الواجب فيه 3 شياه، من 20 إلى 24 الواجب فيه 4 شياه، من 25 إلى 35 الواجب فيه بنت مخاض، من 36 إلى 45 الواجب فيه بنت لبون، من 46 إلى 60 الواجب فيه حقة، من 61 إلى 75 الواجب فيه جذعة، من 76 إلى 90 الواجب فيه بنت لبون، من 91 إلى 120 الواجب فيه حقتان، من 121 إلى 129 الواجب فيه 3 بنات لبون، في 130 بنت لبون وحقة. هذا تقدير الأنصبة. ثم بعد ذلك لدينا ضابط في هذا الباب، وهو أن كل 40 الواجب فيها بنت لبون، وأن كل 50 الواجب فيها حقة. وبالتالي نقول: 140 الواجب فيها كم؟ نقسم 140 من الإبل يساوي 40 زائدا 50 زائدا 50، 40 زائدا 50 زائدا 50، الناتج 140 من الإبل. إذن في 40 بنت لبون، في 50 الأولى حقة، في 50 الثانية حقة، الواجب كم؟ الواجب حقتان وبنت لبون. طيب في 150 كم الواجب؟ نقسم أيضا، نقول 50 50 50، في كل 50 حقة، إذن الواجب 3 حقاق، الواجب 3 حقاق. في 160 نقسم إلى 40 40 40 40، الواجب 4 بنات لبون. 170 كم الواجب فيها؟ الواجب فيها 50 40 40 40. إذن الواجب فيها حقة وثلاث بنات لبون. 180 الواجب فيها 50 50 40 40. هذا تقسيمها. الواجب فيها 50 الأولى حقة، 50 الثانية حقة، 40 الأولى بنت لبون، 40 الثانية بنت لبون. إذن بنت لبون وحقتان. 190 نقسم كالتالي: 50 50 50 40. 50 الأولى الواجب حقة، 50 الثانية الواجب حقة، 50 الثالثة الواجب حقة، 40 الواجب فيها كم؟ الواجب فيها بنت لبون. إذن بنت لبون واحدة وثلاث حقاق. 200 كم الواجب في 200؟ 200 الواجب فيها إما 4 حقاق أو 5 بنات لبون. حينئذ نقول يأخذ، يعني إذا وجد النوعان عند صاحب الإبل، يعني صاحب الإبل عنده 4 حقاق وعنده 5 بنات لبون، فإنه يؤخذ منه الأنفع للمستحقين، يؤخذ منه الأنفع للمستحقين. وإن وجد نوع واحد، يعني مثلا عنده 4 حقاق لكن ليس عنده بنات لبون، أو عنده بنات لبون لكن ليس عنده 4 حقاق مثلا، فيؤخذ منه الموجود، يؤخذ منه الموجود. إذن إذا وجد يعني هذا وهذا، وجدت 4 الحقاق والخمس من بنات اللبون، فإن آخذ الزكاة الساعي يأخذ منه الأنفع للمستحقين. وإن وجد أحد هذين الصنفين فإنه يأخذ الموجود منهما. هذا بارك الله فيكم بالنسبة لنصاب الإبل. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك: وأول نصاب البقر 30، وفيها تبيع، وفي 40 مسنة، وعلى هذا فقس. أول نصاب البقر 30، فما كان دون 30 من البقر لا تجب فيه الزكاة. إذن من 1 إلى 29 لا يجب فيه شيء. فإذا بلغ 30 إلى 39 الواجب تبيع، والتبيع هو الذي تم له سنة، وسمي تبيعا لأنه يتبع أمه في المرعى. إذن من 30 إلى 39 الواجب تبيع. فإذا بلغت 40 إلى 59 فالواجب مسنة، والمسنة هي التي أتمت سنتين، هي التي أتمت سنتين، سميت بذلك لتكامل أسنانها. فإذا بلغت بعد ذلك 60 فالواجب فيها تبيعان إلى 69. فإذا بلغت 70 فالواجب فيها تبيع ومسنة، ثم هكذا في كل 30 تبيع، وفي كل 40 وفي كل 40 مسنة. فمثلا في 80 مسنتان، في 90 ثلاثة أتبعة، في 100 كيف نقسم؟ نقسم كالتالي: 30 30 40، أي الواجب تبيعان ومسنة، الواجب تبيعان ومسنة. في 110 كم الواجب؟ الواجب مسنتان وتبيع. في 120 الواجب إما 4 أتبعة أو 3 مسنات، بحسب التفصيل الذي مر معنا في زكاة الإبل إذا بلغت 200. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وأول نصاب الغنم 40، وفيها شاة جذعة من الضأن أو ثنية من المعز. جذعة من الضأن، وهي التي تم لها سنة كما تقدم، أو ثنية من المعز، وهي التي تم لها سنتان. قال: وأول نصاب الغنم 40، أي إذا كان يملك دون الأربعين فلا تجب الزكاة عليه، إنما تجب الزكاة عليه إذا بلغت أغنامه 40. قال: وفي 121 شاتان، أي أنه من 40 إلى 120 الواجب شاه. نفترض أن زيدا من الناس يملك 40 من الغنم، وأن عمرا يملك 120 من الغنم. زيد الواجب عليه إخراج شاة، وعمر الواجب عليه إخراج شاة، فما بين النصابين هذا من الأوقاص المعفو عنهم. قال: وفي 121 شاتان، أي إذا بلغت 121 فالواجب إخراج شاتين إلى أن تبلغ 200، إلى أن تبلغ 200، فالذي عنده 121 يخرج شاتين، والذي عنده 200 أيضا يخرج شاتين. قال: وفي 201 ثلاث شياه، في 201 ثلاث شياه إلى 399، وهذا أكبر وقص في الزكاة، من 201 إلى 399 الواجب ثلاث شياه، ثم إذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، وفي 500 5 شياه، وفي 600 6 شياه، وهكذا. والأصل بارك الله فيكم في الزكاة إخراج الإناث، الأصل في الزكاة إخراج الإناث، ولا يجزئ إخراج الذكور إلا في 5 مسائل مذكورة في المطولات، منها يعني على سبيل المثال مما مر معنا إخراج التبيع في زكاة البقر إذا بلغت البقر 30 فالواجب إخراج تبيع، والتبيع ذكر، وإلا فالأصل في الزكاة إخراج الإناث ولا يجزئ إخراج الذكور إلا في 5 مسائل مذكورة في المطولات، منها المسألة التي ذكرت لك. وأيضا مر معنا في نهاية الدرس الماضي أن الأسنان في زكاة بهيمة الأنعام أسنان تحديدية وليست تقريبية، فلا يغتفر فيها النقص إلا في الظأن إذا أجذع قبل تمام السنة بأن سقط مقدم أسنانه فإنه يجزئ. إذا تقرر هذا فإن المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا أنصبة بهيمة الأنعام وبين لنا المقدار الواجب في زكاتها، شرع رحمه الله تعالى في بيان أثر الخلطة على الزكاة. والخلطة بارك الله فيكم معناها أن يعامل المالين الزكويين أو أكثر من مالين، يعني قد يكون عندنا مالان زكويان أو أكثر، أن يعامل المالان الزكويان معاملة المال الواحد بشرائط مخصوصة، هذا معنى الخلطة. الخلطة شرعا أن يعامل المالان الزكويان معاملة المال الواحد بشرائط مخصوصة. ومذهب فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى أن تأثير الخلطة ليس محصورا في زكاة بهيمة الأنعام، فالخلطة أيضا تؤثر في النقدين الذهب والفضة، وأيضا تؤثر في الزروع والثمار، لكن المصنف رحمه الله تعالى اقتصر هنا على بيان تأثير الخلطة على زكاة بهيمة الأنعام، وبين شروط الخلطة حتى تكون مؤثرة. فقال المصنف رحمه الله تعالى: والخليطان يزكيان زكاة الواحد بسبعة شرائط: إذا كان المراح واحدا والمسرح واحدا والمرعى واحدا والفحل واحدا والمشرب واحدا والحالب واحدا وموضع الحلب واحدا. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في بيان الشروط التي تجعل الخلطة مؤثرة. والخلطة تبارك الله فيكم بضم الخاء تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون خلطة شيوع أو خلطة جوار. خلطة شيوع معناها أن نصيب كل واحد من الملاك غير متميز عن نصيب الآخر، وذلك كأن يموت الأب وهو يملك 60 رأسا من الغنم ويرثه ابنان، فهؤلاء أو هذان الابنان يرثان 60 رأسا من الغنم، وتكون الخلطة حينئذ خلطة شيوع، أي أن نصيب هذا لم يتميز عن نصيب هذا. وقد تكون الخلطة بارك الله فيكم خلطة جوار، وخلطة الجوار أي أن نصيب كل واحد منهما متميز عن الآخر، إلا أن الأغنام مثلا أو البقر أو الإبل اشتركت في أمور 7 ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فالخلطة سواء كانت خلطة شيوع أو خلطة جوار في الحالتين مؤثرة في الزكاة، وتأثيرها في الزكاة على 4 أحوال. فالخلطة إما أنها تفيد تخفيفا للطرفين، أو تفيد تثقيلا على الطرفين، أو تفيد واحدا تخفيفا والآخر تثقيلا، أو أنها لا تفيد شيئا. إذن صارت الخلطة لها تأثيرات 4، أو لها 4 تأثيرات على 4 تأثيرات على المال المشترك، على المال المختلط. إما أنها تفيد تخفيفا عليهما، ما مثال ذلك؟ مثال ذلك أن زيدا لو كان يملك 40 رأسا من الغنم، وعمرا يملك 40 رأسا من الغنم، واتفق أي اختلط المالان في الأمور 7 التي سيأتي بيانها بعد قليل، يعامل المالان حينئذ معاملة المال الواحد، فينظر إلى المجموع 80 شاة، ينظر إليه كأنه مال واحد، فالواجب في 80 شاة إخراج شاة واحدة، يتحمل زيد نصفها ويتحمل عمرو نصفها، إذن الواجب حينئذ على زيد نصف شاة وعلى عمرو نصف شاة. لاحظ معي أن الواجب على كل واحد بسبب تأثير الخلطة نصف شاة، لكن لو كانت أغنام زيد على حدة وأغنام عمرو على حدة لم تختلط معا، فإن أغنام زيد 40 والواجب في 40 شاة إخراج شاة، وأغنام عمرو 40 والواجب في 40 شاة إخراج شاة، فكان زيد سيخرج شاة وكان عمرو سيخرج شاة، إلا أن خلطة أفادت التخفيف عليهما. هذا التأثير الأول. التأثير الثاني بارك الله فيكم، الخلطة قد تفيد تثقيلا عليهما. مثال ذلك لو كان زيد عنده 20 من الغنم، وعمر عنده 20 من الغنم، زيد عنده 20 من الغنم وعمر عنده 20 من الغنم، واختلطا بالشروط التي سيأتي بيانها، المجموع كم؟ المجموع 40 رأسا من الغنم، الواجب في 40 إخراج شاة واحدة، إذن زيد يجب عليه إخراج نصفها وعمر يجب عليه إخراج النصف الثاني. لو لم تكن الخلطة موجودة، نقول كان زيد لا يجب عليه شيء لأن عنده دون النصاب، وكان عمرو لا يجب عليه شيء لأن عنده دون النصاب. وبالتالي نقول بارك الله فيكم، الخلطة هنا أفادت التثقيل عليهما. وقد يكون تأثير الخلطة تثقيلا على واحد منهما وتخفيفا على الآخر. مثال ذلك، لو كان زيد يملك 40 رأسا من الغنم وكان عمرو يملك 20 رأسا من الغنم واختلط المالان، حينئذ نقول المجموع 60 والواجب في 60 شاة، يتحمل زيد الذي يملك 40 رأسا يتحمل الثلثين ويتحمل عمرو ثلث. لاحظ معي أن زيدا الآن خفف عنه فإنه يملك 40 رأسا من الغنم، يملك 40 رأسا من الغنم، وكان لولا الخلطة الواجب عليه إخراج شاة كاملة، وبسبب الخلطة صار الواجب عليه إخراج ثلثي شاة. أما عمرو فيملك 20 دون النصاب، فلولا الخلطة لكانت الزكاة غير واجبة عليه، وبسبب الخلطة وجب عليه أن يخرج ثلث شاة. وقد تكون الخلطة لا تفيد شيئا، مثال ذلك لو كان مثلا زيد عنده 70 من الغنم وعمر عنده 70 من الغنم، فالمجموع 140 والواجب في 140 إخراج شاتين، ولو كانت أغنام زيد على حدة وأغنام عمر على حدة فإن الواجب على زيد أن يخرج شاة والواجب على عمر أن يخرج شاة، فالمجموع شاتين سواء كانت الخلطة موجودة أو لم تكن الخلطة موجودة. إذن نقول إن الخلطة قد تفيد تخفيفا عليهما وقد تفيد تثقيلا عليهما، وقد تفيد أحدهما تخفيفا والآخر تثقيلا، وقد لا تفيد شيئا. هنا المصنف رحمه الله تعالى بيّن لنا ما هي الأشياء التي إذا توفرت فإن الأموال الزكوية تعامل معاملة المال الواحد. فقال رحمه الله تعالى إذا اتحد المراح، والمراح هو المكان الذي تبيت فيه الماشية ليلا، فإذا كان المراح واحدا فإن الشرط الأول من شروط تأثير الخلطة يكون قد تحقق. الشرط الثاني قال اتحاد المسرح، والمسرح هو الموضع الذي تساق إليه الماشية قبل أن تؤخذ إلى المرعى، الموضع الذي تساق إليه الماشية قبل أن تؤخذ إلى المرعى، فإذا كان المسرح واحدا فإن الشرط الثاني من شروط تأثير الخلطة قد تحقق. أما مثلا إذا كان هذا زيد مثلا يقول أنا أغنامي لها مسرح خاص وأغنامك يكون لها مسرح آخر خاص، فحينئذ هذان المالان لا يعاملان معاملة المال الواحد. قال رحمه الله تعالى واتحاد المرعى، أي اتحاد الموضع والمكان الذي ترعى فيه الماشية. والأمر الرابع قال اتحاد الفحل، أي الذي ينزو على الإناث، واتحاده معتبر إذا كان نوع الماشية واحدا، إذا كان نوع الماشية واحدا، أما إذا اختلف نوع الماشية فحينئذ لا يعتبر هذا الشرط. والخامس اتحاد المشرب، أي المكان الذي تشرب منه الماشية سواء كان نهرا أو بئرا أو نحوهما. أما إذا كان زيد يقول إن ماشيتي تشرب في المكان الفلاني أو في البئر الفلاني وأما ماشيتك فتشرب في موضع آخر، فلم يتحدا في المشرب، فحينئذ الخلطة لا تأثير فيها. والشرط السادس اتحاد الحالب، والحالب هو الشخص الذي يقوم بحلب الماشية، والمعتمد في المذهب أنه لا يشترط اتحاد الحالب وإنما يشترط اتحاد الراعي. ولذلك نستبدل ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من اشتراط اتحاد الحالب باشتراط اتحاد الراعي. والشرط السابع اتحاد الحلب، وهو المكان الذي تحلب فيه الماشية، وهو المكان الذي تحلب فيه الماشية، أي أن يكون موضع الحلب واحدا. هذه سبعة شروط ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، كلها على المعتمد إلا اشتراط اتحاد الحالب، فالمعتمد عدم اشتراطه، والمعتمد اشتراط اتحاد الراعي. فإذا كان زيد يقول أنا أغنامي يرعاها فلان، أما أغنامك مثلا فيرعاها فلان الآخر، فهذا حينئذ لا يعامل المالان الزكويان معاملة المال واحد، أي أن الخلطة لا تؤثر حينئذ. ومن الشروط التي لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى دوام الخلطة حولا كاملا، فإذا كانت الخلطة دامت واستمرت حولا كاملا فإنها تكون مؤثرة، وأما إذا كانت الخلطة دون الحول فإنها لا تؤثر. وأيضا من الشروط أن يكون أصحاب الأموال الزكوية، في الأمثلة السابقة نقول زيد وعمر، أن يكون كل واحد منهما من أهل وجوب الزكاة. فإذا كان مثلا الخلطة بين رجلين، بين مال رجلين، يعني زيد وعمر، لكن زيد مسلم، عمر مثلا كافر ذمي مثلا، فحينئذ الخلطة غير مؤثرة، لأنها كانت بين رجل ممن تجب عليه الزكاة وآخر لا تجب عليه الزكاة. وشرط تأثير الخلطة أن يكون الشريكان من أهل الزكاة. وأيضا الشرط العاشر من شروط الخلطة لأجل أن تكون مؤثرة أن تكون الخلطة بين نفس الجنس، يعني مثلا زيد عنده بقر وعمر عنده بقر، زيد عنده إبل عمر عنده إبل، زيد عنده غنم عمر عنده غنم. فأما إذا كانت بين جنسين مختلفين كبقر وغنم أو بقر وإبل فحينئذ الخلطة غير مؤثرة. إذن المصنف رحمه الله تعالى ذكر سبعة شروط، وأضاف الفقهاء رحمهم الله تعالى ثلاثة شروط أخرى ليكون مجموع الشروط لأجل أن تكون الخلطة مؤثرة عشرة شروط. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على زكاة الذهب والفضة. قال المصنف رحمه الله تعالى ونصاب الذهب 20 مثقالا وفيه ربع العشر وهو نصف مثقال وما زاد بحسابه، ونصاب الورق، والورق هي الفضة، 100 درهم وفيه ربع العشر وهو 5 دراهم وما زاد بحسابه، ولا تجب في الحلي المباح زكاة. ذكر المصنف القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى في هذا الموضع بيان زكاة الذهب وزكاة الفضة، وبين أن الحلي لا يجب فيه الزكاة. ذكر رحمه الله تعالى أن نصاب الذهب 20 مثقالا، والمثقال يعادل بالجرامات 4 جرام وربع، 4 جرام وربع، 4.25 جراما، واضح؟ 4.25 جرام. إذن 4.25 جرام ضرب 20 يكون الناتج 85 جرام من الذهب. إذن النصاب بالنسبة للذهب 85 جراما من الذهب الخالص، 85 جراما من الذهب الخالص. ومعنى كونه من الذهب الخالص أي من الذهب الذي هو عيار 24، لأن الذهب بارك الله فيكم له عيارات مختلفة، فأنقاه أي خالصه ما كان عيار 24، وهنالك عيار 22 يوجد فيه معدن آخر غير الذهب، يعني كالنحاس مثلا مخلوط بالذهب لكن بنسبة يسيرة جدا، بنسبة يسيرة جدا. وهنالك عيار 21 وهو أقل نقاء من عيار 22، وهنالك عيار 18 وهو أقل نقاء من عيار 22 ومن عيار 21. وبالتالي نقول إذا كان مثلا عندك ذهب عيار 21 تريد أن تحسب خالصه أي خالص الذهب، لأن الزكاة إنما تجب في الذهب إذا بلغ خالصه نصابا، فعندك ذهب عيار 21 تريد أن تحسب خالص هذا الذهب كم يكون، فالمعادلة في ذلك أن تنظر كم كمية الذهب وتضرب كمية الذهب التي معك ضرب عياره، إذا كان عيار 21 تضرب في عيار 21، إذا كان عيار 22 تضرب في عيار 22، إذا كان عيار 18 تضرب في 18. إذن كمية الذهب ضرب العيار مقسوما على 24، تنظر الناتج، فإن كان الناتج 85 جراما فصاعدا فالزكاة واجبة، وإذا كان الناتج أقل من 85 جرام فلا تجب الزكاة. يعني مثال ذلك حتى يتضح لنا الأمر، لو كان شخص من الناس عنده 100 جرام ذهب من عيار 18 يسأل يقول أنا عندي 100 جرام ذهب عيار 18 هل تجب علي الزكاة فيه أو لا؟ نقول 100 جرام ضرب 18 قسمة 24 كم الناتج؟ الناتج يكون 75 جراما، يكون الناتج 75 جراما، إذن هذا دون النصاب فلا تجب عليك الزكاة. إذن المعادلة تقول لك ماذا؟ كمية الذهب التي معك مضروبة في العيار مقسومة على 24، بهذا تستطيع أن تحسب الذهب الخالص. فإذا بلغ الذهب نصابا وحال الحول عليه ولم يكن حليا بالشروط الآتية إن شاء الله فالزكاة واجبة فيه، فيجب عليك أن تخرج منه ربع العشر. قال المصنف رحمه الله تعالى ونصاب الورق 200 درهم، نصاب الورق أي الفضة 200 درهم، والدرهم الواحد يساوي 2.975 جرام، 2.975 من 1000 جرام. إذن 200 درهم مضروبة في 2.975 يكون الناتج 595 جرام من الفضة. إذن نصاب الفضة يساوي 595. فمن كان لديه فضة فإنه بلغت هذا المقدار وحال الحول عليها وجب عليه إخراج الزكاة. وأيضا بارك الله فيكم نفس الكلام، يعني الذي نقوله في عيار الذهب أنه لابد أن يكون نقيا، نقوله أيضا في عيار الفضة لابد أن يكون نقيا، ودرجة النقاء في الفضة عيار ألف. وبالتالي إذا كان عندك فضة وأردت أن تحسب القدر الخالص منها، فإن المعادلة تكون كالتالي: كمية الفضة ضرب العيار مقسوما على ألف. يعني العيار المنتشر في الفضة موجود في معظم أسواق العالم هو عيار 925. فإذا كان عندك فضة مثلا من هذا العيار، من عيار 925، نفترض أن معك ألف جرام فضة عيار 925، تضرب 1000 جرام ضرب 925 مقسوما على ألف. فإذا كان الناتج أكثر من 595، يعني من 595 فأكثر، فالزكاة واجبة. وإذا كان الناتج أقل من 595 فالزكاة غير واجبة، لأنها لم تبلغ نصابا، أي لأن الفضة لم تبلغ نصابا. وحينئذ نقول إذا بلغت الفضة نصابا وحال الحول عليها فالواجب إخراج ربع العشر، كما ذكر ذلك المصنف رحمه الله تعالى. ولا تجب الزكاة في الحلين بأربعة شروط. لا تجب الزكاة في الحلي بأربعة شروط. الشرط الأول: إذا كان الحلي مباحا. فقولنا إذا كان الحلي مباحا نفهم منه أن الحلي إذا كان محرما أو كان مكروها فإن الزكاة واجبة فيه. هذا الشرط الأول. يعني قد يقول قائل: كيف يكون محرما؟ كان يكون مثلا الحلي على شكل صليب أو على شكل صنم مثلا. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون ألا يكون الحلي محل إسراف. فإذا كان محل إسراف فتجب الزكاة في جميعه، لأنه حينئذ سيكون إما حراما وإما مكروها. الشرط الثالث: أن يعلم به، أي أن يعلم بالحلي. نفترض مثلا أن إنسانا ماتت أمه وتركت له صندوقا، هو لا يعلم ماذا في داخل هذا الصندوق، وترك هذا الصندوق لسنوات، هذا الصندوق صار ملكا له. بعد 3 سنوات فتح هذا الصندوق فوجد فيه ذهبا، حلي من الذهب، وهو لم يكن يعلم أن أمه تركت له هذا الحلي من الذهب. نقول: يجب عليك إخراج الزكاة عن الأعوام التي مرت. لماذا؟ لأنه لم يكن يعلم بهذا الحلي، فلما كان غير عالم به لم يقصد إمساكه لاستعمال مباح، فوجبت فيه الزكاة. الشرط الرابع: ألا يقصد كنزه. فلو قصد كنزه فإن الزكاة تجب فيه. أما إذا لم يقصد كنزه، حتى لو كان يؤجر الحلي أو يعيره، فلا تجب فيه الزكاة. هذا ما يتعلق، بارك الله فيكم، بما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في زكاة الذهب والفضة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.